إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نختم ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله روحه ورضي الله عنه ورحمه الله عز وجل وطيب ثراه. فهذه هي الخطبة السادسة في ترجمة الإمام، والتي نستلهم منها الفوائد العظام حتى نفهم ديننا ونتعرف على رسم العلماء السابقين، وكيف كانوا علماء عاملين يعملون لدين الله عز وجل، ويصونون العلم ويحفظون هيبة العلم. لذلك الله عز وجل بارك في جهدهم وأعمالهم حتى بلغت مصنفاتهم الآفاق، وحتى نهل المسلمون من علومهم، وبقيت آثارهم إلى يوم الناس هذا جزاء ما قدموا لدين الله عز وجل. اليوم في خطبة الختام نتكلم عن محنة الإمام ووفاته رضي الله عنه. الله عز وجل قدر على الصادقين من أهل العلم أن يبتلوا، وذلك أن الله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني قضاء الله عز وجل وقدره أن يوقع عباده في الامتحان والاختبار والفتنة، فإن ذلك به تتمحص قلوب الناس ويظهر الصادق من الكاذب. والعلماء بعامة كانوا يمتحنون ويختبرون حتى يظهر صدق معادنهم وحسن سريرتهم رضي الله عنهم. والإمام رضي الله عنه كان كما قلنا لمن كان يتابع معنا قد طوف بلاد المسلمين يجمع حديث خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية، وكان فيها آنذاك بنو العباس يحكمون مشارق العالم الإسلامي وأجزاء من غربه، حتى دانت لهم الدول وذهب العلماء إلى بغداد عاصمة العالم الإسلامي حتى يبثوا العلوم التي عندهم. فالبخاري رحمه الله دخل بغداد غير مرة، بل في رواية محمد بن حاتم الوراق أنه دخل بغداد 8 مرات، وكان يلتقي فيها بالإمام أحمد رضي الله عنه. وفي آخر مرة أراد أن يخرج من بغداد إلى خراسان إلى بلاده، فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه: تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان؟ يعني يلومه أنه يترك بغداد، لأن بغداد كما قلنا أرض العلم والعلماء، وأما خراسان فيقل فيها العلم عن بغداد، فكان يحثه على أن يقيم في بغداد. لكن الإمام أراد أن يرجع إلى موطنه إلى خراسان، لكنه في آخر حياته رضي الله عنه ندم أن لم يسمع وصية الإمام أحمد لما ابتلي في خراسان بالجهلة والأدعياء والذين حسدوه على علمه فأوقعوه في محنته. ذهب إلى خراسان رحمه الله، فوصل إلى نيسابور، فلما وصل احتفى به الناس، فقد كان عالما كبيرا، الناس في العالم كلهم يسمعون عنه. فلما وصل إلى نيسابور وكان من أكبر العلماء فيها رجل من المحدثين اسمه محمد بن يحيى الذهلي، وكان عالما كبيرا من أهل الحديث، أوصى الناس أن يحضروا مجالس محمد بن إسماعيل. لكن أنت تعلم أن النفس البشرية غير معصومة، إلا نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما وجد محمد بن يحيى الذهلي وغيره أن الناس تركوا مجالسهم ليحضروا مجالس الإمام البخاري، دخل الحسد في قلوب بعض العلماء لما وجدوا أن مجلسه عامر كبير، والذين كانت تعج بهم مجالسهم صاروا الآن عند البخاري، دخل الحسد. وهذا أمر طبيعي، أن يدخل الحسد إلى أي نفس مهما على قدرها، إلا أنفس العلماء أو إلا أنفس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ بعض المشايخ يحسدون البخاري، فوقعت محنته، وذلك أنه بينما كان في مجلس من مجالسه أراد بعض الناس أن يختبره في أمر من أمور العقيدة، مسألة مشهورة عند السلف اسمها مسألة اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق. كان الإمام أحمد رضي الله عنه ينهى الناس عن الكلام في هذه المسألة لأن الناس لا يفهمونها. فالرجل قام ليسأل البخاري، وهذا ليس من الأدب أن يسأل الطالب شيخه عن شيء من الأمور التي ما ينبغي أن تظهر أمام الناس، لكن هو يريد أن يوقعه في محنة ويريد أن يتربص به. فأعرض البخاري عنه ولم يجب، ثم لما كرر رد عليه البخاري وقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والسؤال والامتحان بدعة. يعني كونك تسأل العلماء تمتحنهم لتخرج بما تريد أنت هذا بدعة وعاقبته وخيمة. طبعا الإمام أجاب على هذا السؤال بإجابة هي الحق في هذا الباب، لكن الذي يريد أن يسأل لا يريد الحق، فماذا فعل؟ بدأ يشغب على الإمام، وتبعه على ذلك الجهل، ويتهمون الإمام بما ليس فيه. هذه عادة الجهلاء دائما، يريدون إسقاط أهل العلم، يريدون إسقاط رموز العلماء بأن يمتحنونهم وأن يختبروهم أمام الناس حتى يظهروا ما يريدون. وانظر إلى هذا الافتراء، رغم أن الإمام أجاب إجابة صحيحة إلا أنهم ما تركوه، ظلوا يكذبون عليه ويفترون عليه ويدعون عليه لأجل أنهم لا يريدون إلا إسقاطه. وهذا كما ترى يحدث مع بعض أهل العلم، يأتون فيسألونه، فإذا أجاب إجابة لا يلومه أحد عليها ظلوا يرددون أنه أخطأ وأنه فعل كذا وكذا، لأن هذا هو المطلوب، المطلوب إسقاطه، المطلوب إسقاط الدعوة إلى الله عز وجل. والعامة والجهلاء يتبعون الأغبياء والأدعياء، لا يفكرون ولا يعتصمون بشيء من الدين. المفترض أن الإنسان حتى وإن أخطأ العالم، إن قلنا أنه أخطأ، فإنه لا بد أن يزن الأمور، يعني يقول هذا رجل له فضل كبير. لما نقيس هذه المسألة على البخاري، البخاري هذا إمام عظيم، خله أخطأ في المسألة، لنقل بهذا مع أنه لم يخطئ، فكيف يشغب الناس عليه وكيف يفترون عليه؟ المفترض أن تقيس ما يفعله إلى جنب أخطائه، يعني رجل يدعو إلى الله عز وجل منذ عشرات السنين ويقوم بأمر الدعوة وهداية الناس، ثم لنفرض أنه أخطأ، أفيسقط لأجل خطأ؟ ليس هذا بميزان الإسلام، بل كان العلماء يقولون من كانت سيئاته ظاهرة وهبت سيئاته لحسناته. حتى أن الإمام الذهبي عندما تقرأ تراجم العلماء في سيره يقول بعد أن ينبه على بعض أخطاء هؤلاء الرجال، يقول وهذه سيئة مغمورة في بحر حسناته. فأنت لابد أن تقيس الأمور هكذا، رجل حسناته كثيرة، إذا أخطأ غمرت سيئاته في بحر حسناته. المسلم عنده إنصاف، لا يسير وراء الأدعياء والأغبياء والمعاندين والفاسقين الذين يريدون إسقاط العلماء والدعاء. فتعرض البخاري رحمه الله تعالى لهذه المحنة، فصار الناس يتكلمون أن البخاري يقول كذا وكذا. فالذي حدث أن أمير نيسابور أمره أن يخرج من نيسابور، فخرج البخاري رحمه الله تعالى إلى موطن رأسه أو مسقط رأسه، إلى بخارى بلده في بلاد ما وراء النهر، التي رحل منها وهو صغير يطلب علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رحل إليها، فلما ذهب إلى بخارى استقبله أهل بخارى استقبالا عظيما، لأنهم يعلمون أن ولدهم هذا صار أعلم العلماء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم العلماء يأتون ويخرجون ويجئون ولا أحد يهتم بهم، لكن إذا قيل أن ممثلا جاء رأيت الناس يستقبلونه، وهذا يدل على فساد أهل الزمان. كان الناس قديما يحضرون مجالس العلماء بعشرات الألوف، يعني البخاري مثلا كان يحضر مجلسه أكثر من 20,000، كان له مستملين، يعني صوته لا يصل إلى 20,000، فكان السلف اخترعوا طريقة الاستملاء، يعني يقف رجل على مسافة ليسمع ما يقول المحدث ليبلغه لجزء آخر من الناس، فكان يحضر مجلسه أكثر من 20,000 لاهتمام الناس بالدين. اليوم إذا عقد عالم مجلس من المجالس، من يحضر؟ من يتوق لأن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصبح مجازا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قلنا مثلا أننا أحضرنا عالما ليحدث الناس، كم تظنون من رجل سيحضر؟ إن كانوا عشرات وأنا أعلم ما أقول فهذا شيء من الخيال، قد لا يحضر إلا دون العشرة. لكن لو قلت أننا سنحضر المطرب الفلاني وخله من أخص المطربين وما فيهم غير خسيس، ستجد ألوفا مؤلفة يسدون هذه البلد، بل ومن يسمع به من البلاد التي حولنا سيأتون ويصبح أمر جلل. هذا على ماذا يدل؟ على الفساد الذي لحق بالناس، وعلى أن الناس لا يربون أبناءهم على محبة الدين والقرآن والسنة والحديث، بل يجعلون أبناءهم يشاهدون مثل هذا الغثاء ويستمعون لهذه الأغاني والمهرجانات التي أفسدت الدين والدنيا والمجتمع. لكن الله عز وجل أنذر العباد الذين يتركون أمره ولا يقومون بأمور أبنائهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دخل البخاري رحمه الله بخارى فاستقبله الناس حتى نثروا عليه الدراهم والدنانير، فاستقر في بخارى وصار يحدث الناس، والناس يكتبون عنه الحديث، يحدثون عنه بكتابه الجامع الصحيح. المهم أن الله عز وجل أراد أن يختبره وأن يفتنه، فأرسل أمير بخارى واسمه خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري، أرسل له: أن ائتي بكتابك الجامع الصحيح وبكتابك التاريخ، وهما أعظم كتابين صنفهما البخاري، ائتي بهما إلى قصري حتى تحدثني وتعلم أولادي في القصر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأجاب البخاري رسول الأمير وقال: إني لا أذل العلم ولا أحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبواب السلاطين، فإن كنت تريد أن تسمع الكتابين فإما أن تأتي إلى المسجد أو إلى داري، وإما إن أردت أن تمنعني فأنت سلطان فافعل ما شئت. لماذا يفعل البخاري ذلك؟ لأن العلم لا بد أن يصان، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في القلوب لعظمة. يعني لو أن أهل العلم يعتزون بعلمهم ويعلمون قيمة ما معهم من علوم الشرع وصانوا ذلك العلم عن أن يدنسوه عند الأمراء وعند غيرهم لصانهم الله عز وجل ولعظم الناس العلم. أحد أسباب عدم تعظيم الناس للعلم والدين أنك تجد أن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم يجلسون في القنوات مع المذيعات المتبرجات السافرات، هذا يذل العلم، يعني يعمل بنقيض ما تعلمه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان العادي لما يرى هذا يقول الشيخ قاعد مع واحدة متبرجة، فمعنى هذا أنه إما بين أمرين، إما أن لا يقبل كلام الشيخ، يقول لك عم حتى المشايخ صاروا فسدة يجلسون مع هذه ويتضاحكون معها وتضحك معهم، ومنهم من يجلس مع امرأة من الممثلات مثلا ويسلم عليها ويصورونه معها، فالناس يقولوا حتى المشايخ نحن قوم الفساد فلا يأخذ شيئا من العلم. وإما أن يفتن الرجل ويقول نعم لأن هذا الشيخ متسامح وعنده يعني تسامح، غير الجماعة المتشددين اللي هم بيكفروا الناس وبيتكلموا على الناس وكل حاجة حرام حرام حرام، لكن الشيخ ده شيخ معتدل، شيخ كويس بيقعد مع الممثلين والممثلات يعني بيهديهم إلى الله عز وجل، وهو يعلم أنه كاذب، وأنه ما من امرأة من هؤلاء أو رجل من هؤلاء اهتدى على يد هذا الرجل. فالشاهد أن هذا من ذل العلم، يذلون العلم فيذله بالله عز وجل. وما رأينا أحدا قط أبدا أذل العلم إلا أذله الله. تعلم لماذا عظم قدر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في قلوب الناس؟ لأنه لم يكن يذل العلم، لم يكن يجلس مع المتبرجات، بل عندما أرادوا أن يجلسوا معه اشترط أن تكون المرأة محجبة حتى تسأله، فلما فعل ذلك صان العلم وصان الدين، فصانه الله عز وجل، وأصبح سيرته وأصبحت سيرته على ألسنة الناس بالثناء. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وكذلك غيره من العلماء، الدكتور المسير، الدكتور أو الشيخ عطية صقر، الدكتور جاد الحق علي جاد الحق وغيرهم، كانوا يصونون العلم حتى وإن اختلفت معهم في بعض الأشياء إلا أنهم في الجملة كانوا علماء يرقبون الله عز وجل، ما يبيعون دينهم، ويقفون صامدين على ما قرروه من الفتاوى. أما اليوم فيا حسرة على العباد إذ يرون من يغير كلامه الذي قاله بالأمس ليستجد كلاما جديدا ناسيا أن الملائكة تكتب كل شيء. صار البخاري إلى بخارى ورفض أن يذهب إلى بيت أو قصر الأمير خالد بن أحمد الذهلي، فماذا يفعل الأمير؟ سلط عليه بعض الناس ليشغبوا عليه بنفس المسألة التي امتحن فيها في نيسابور، وبدأ الناس يشغبون وبدأوا يتكلمون حتى أمره أن يغادر بخارى، اترك البلد لأنك عملت فتنة عند الناس. انظر إلى مكر هذا الرجل. فماذا فعل البخاري رحمه الله؟ البخاري لما وجد ذلك دعا عليهم، دعا على الأمير ودعا على غيره ممن اشترك في هذه الفتنة وتلبس بها. فماذا حدث؟ حدث أن الله عز وجل أجاب دعاءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. هذا حديث جليل، من يعادي أولياء الله عز وجل ويطعن في أهل الدين، انظر إلى خاتمته وانظر إلى تقلب الزمان به، لتجدن ما يسرك. هذا الأمير بينما كان أميرا مسلطا معززا مكرما على عرش بخارى، وكان يحكم من قبل الطاهرية الذين يحكمون من قبل العباسيين، جاء أمر الطاهرية بعزل الأمير، لم يكتفوا بذلك، عزلوه وأهانوه حتى أركبوه على أتان، أتان يعني أنثى الحمار، وظلوا يطوفون به في شوارع بخارى. وأما بعض أولئك الذين اشتركوا في الفتنة على البخاري فرأى في امرأته ما يجل الوصف عنه، وبعضهم ابتلي بأولاده جزاء دعوة العبد الصالح ولي الله محمد بن إسماعيل البخاري. خرج البخاري رحمه الله من بخارى إلى خرتنك، قرية قرب سمرقند، وقيل أنه خرج إلى بيكنت، هذه أماكن موجودة الآن في أفغانستان وما حولها من البلاد التي دخل الإسلام إليها كما ذكرنا. فلما خرج والناس كانوا يحبونه، وكان قد دعا الله عز وجل: اللهم اقبضني إليك، لما وجد ما يحدث معه من فتن فدعا على نفسه أن يموت. والمؤمن يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت إذا شعر بعظم الفتنة عليه، يعني لا يجوز له أن يدعو لأي سبب إلا إذا وجد فتنة في دينه. لذلك دعا البخاري على نفسه أن يموت، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعا الله عز وجل أن يقبضه في بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان لعمر ما أراد. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خرج البخاري كما قلنا من بخارى مسقط رأسه، وذهب إلى خرتنك أو بيكنت، لكنه آل أمره إلى خرتنك لأنه توفي بها رحمه الله. لما وجد هذه الفتن، وكان قد بلغه موت الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله صاحب مسند الدارمي، لما علم بموته تضايق جدا وقال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. حزن لموت الدارمي رحمه الله، ثم بعد ذلك كان دعاؤه أن يقبض إلى الله عز وجل غير مفتون. فظل الإمام رحمه الله في خرتنك حتى بعث إليه أهل سمرقند أن يأتي إليهم، فأراد الإمام أن يخرج فلبس ملابسه وأتي له بدابته، فبينما هو يسير حتى يركب دابته إذ وجد تعبا، فقال: دعوني، حتى نام على فراشه وأخذ يدعو الله عز وجل حتى قبض رحمه الله تعالى. ومات الإمام البخاري رحمه الله، وصار قبره في خرتنك حتى بعد أن دفن فاح المسك من تراب قبره. وهذه كرامة أجراها الله عز وجل كما هي عادته في أوليائه تبارك وتعالى. وبعض الناس يروي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، ومعه جماعة من أصحابه، فقال الرجل بعد أن سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، ما وقوفك هاهنا؟ لماذا تقف أنت وأصحابك هاهنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتظر محمد بن إسماعيل. فحسب الرجل هذا اليوم الذي رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يوم أن مات البخاري رحمه الله. هذه كرامات. ظل الناس يتهافتون على قبر البخاري، لما يفوح منه من رائحة المسك، وبدأوا يأخذون التراب من القبر، حتى خاف أمير البلاد أن يظهر قبر البخاري، فأقام سورا مشبكا حتى لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. وهنا وقفة مهمة، فإن هذه كرامة أجراها الله عز وجل لينصر الله عز وجل البخاري على أعدائه. هذه الكرامة جعلت جماعة من أعدائه ممن وقعوا في الفتنة يذهبون إلى قبره يستغفرون له ويندمون على ما بدر منهم. فالله عز وجل يجري الكرامات ويضع لسان الصدق لأهل الحق. يعني أنت إذا أردت أن تعرف المبطل من المحق، ممن يقول أنا عالم وأنه على الحق، انظر إلى خاتمته وإلى لسان الصدق الذي يقال فيه. فإذا وجدت الناس اجتمعوا، وأقصد بالناس صالح الناس، اجتمعوا على أن يثنوا عليه، فتلك شهادة له بالحق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فلما قيل له: ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصالحون إذا مدحوا أحدا من الناس كانت شهادة له، وصار هذا لسان صدق له. المهم أن الناس كما قلنا ظلوا يأخذون من تراب القبر يشمون رائحة المسك، وهذه كرامة ولا شيء في ذلك. لكن قد يعتقد بعض الناس أنهم يتبركون بتراب قبره، لأن بعض الناس يورد مثل هذه الحكايات، يورد مثل هذه الحكايات ليستدل على التبرك بقبور الأولياء. وهذا أمر معلوم في ديننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس نهيا عن تلك البدع التي تفضي إلى الشرك، الذي يذهب إلى قبور وأضرحة الأولياء حتى يأخذ منهم البركة وحتى يدعو الله عز وجل عندهم. أنا إذا ذهبت إلى ضريح ولي إنما أذهب لأدعو له، هذا الولي بحاجة إلى الدعاء. أما أن أذهب لأسأله من دون الله عز وجل كما يفعل بعض الناس، وأتمسح بقبره وأتمسح بالسياج الذي عند قبره، فهذا مما نهى عنه الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعقب وتقول: لأجل ذلك لم يبرز قبره، لأجل ذلك كان قبره لا يرى عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يرى لكان الناس يقعون فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرتا له كنيسة رأينها في الحبشة، ذكرتا له من تصاويرها وما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر حياته كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى. وفي لفظ أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لذلك هذا الأمر من الأهمية بمكان، أن المرأة لا يجعل بينه وبين الله واسطة، هناك بعض الناس يؤذ الناس أذى على ذلك، وأن يدعو الأولياء وأن يتبرك بالأولياء. لا، الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني لم يجعل واسطة، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني الله عز وجل ليس هناك واسطة بينك وبينه تبارك وتعالى. فليحرص المرء على تمام التوحيد وتصفية توحيده من كل شيء، وليحذر هذه الدعوات التي تحض الناس على التبرك بالأولياء. فالله عز وجل يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لماذا يعبدونهم؟ لماذا يدعون عندهم؟ لماذا يتقربون إليهم؟ ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هذا الولي شفيع لي عند الله عز وجل، يرفع حاجتي إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني أنت تقول للولي: اسأل ربك أن يشفيني. وبعضهم يبالغ يقول: يا فلان لم تعطني ولدا إلى اليوم. يعني أنت تخبر هذا الولي أن يرفع حاجتك إلى الله. الله رد على هؤلاء: قل أتنبئون الله بما لا يعلم. يعني يرفع الحاجة. الله عز وجل لا يعلم حاجة العبد سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل واحد لا واسطة بين العباد وبينه، إذ هو المستحق لكمال العبودية والمستحق للدعاء تبارك وتعالى. فاصرف عبادتك لله عز وجل، والشرك فاحذره، فقسم ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر أو حجر أو إنسان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا